إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، منظومة الإجابة منظومة في أصول الفقه وقواعد الفقهية، ومحمد بن صالح العثيمين ومسا النظمي عدد في ابن آن الضبنين ولقب مسا السفل إن شاء الله تعالى مسا نمط بين بعض الأخوة وبعض الصبي. قال الناظم حفظه الله: الحمد لله المعيد المجدي، معطي النوال كل من يستجي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبر إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد جميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله صخر تجد سبيلا. واغتنم القواعد الأصول فمن تسطه يحرم الوصول، وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. الحمد لله، الحمد جفت ومهل إله ذا لله إلهي أي الله دار أخ أما إلهي بقى مصيصي إسلق محامد يا أمان لإلهة دمانتي أشكو تستاجين سياء مكاتين سلي محامد وردن إلهي بقى الله دار المعيد إلها سوء كسوء لنيا الشيادة يا المبدي برابيا أهاضي يعني مثلا بلابها أهاضي أشياء ممكن يكترين كهر يعني أبور كهر يكترين كهر بلابها مثلا بابا دد بدأ نسوعني معطي النوالي ديقها كبسيوي كل من إذا ما تسي يستجدي يعني وحوي ديسته يعطيوي ديسته لمن إذا العد يعطيوي ديسته إذا سيوي نوالك وحوي واسمه مثل وحوي واسم فاعل مضاف الى مفعوله لبدي مفعوله قادني يميل اهان كل اضافي اي مخي سوف نغني معطي النوال كل من يستجي قد يقعها بسيه ويوصية كل من في دمان يستجي فلك عصية طلبة كيف يقعها فيه مثبت الاحكام احكام تكتبوي إلها سو يعني مثل أهاضي مثبت الأحكام أحكامها كسر أهاضي للأصول أقلها كسر معين من يصبو إلى الوصول معين من في تعاوني يصبو مركوقة زيني أدوني أما هو يلاني إلى الوصول جارسان كما سيسبق المثل أجاره يعني علم يفقه إنه قال في مساوه لنا يا أمدون يا تعاويوي وصول كنوح اللغة إلى وصول كالجارة أيه فقه الدين مثلا لسهم أيه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين مثلا إلهينا وصعاوية دي مثلا يفقه فقه في الدين مثلا ودون أيه ومثلا وعاوية مثلا وحوي أوصاف لغتي كثيري إلهي ويان أضيت هاي مثل ترى يعني مثل بسنتا أضيت هاي يعني السلطان كأحكام تأصل لغا الوصغي أضيت هاي مثل عاونتا وأوصاف إلهي مثل الوصي سيسيي ويان أصل لغا مثل ترى وحل لغتي لا يعني أجل لده وأصل إنت اللي يلاغو إن مثل الدليل لغا في الماما يو ومثل والا استعمالا. أنا كم إذا أخواش علماء مكتئي لهذان مسألة الوصاء يسار وأصله يعني مثلا قوله تعالى وحان أصل وأه بمعنى وحد دليل وأه متى أحكام تأدل إلى هذه الصورة. ثم الصلاة مع سلام قد أتم ثم إن تأدبدي الصلاة نحريت مع سلام هو السلام للشكر أحاسي سلام صار وقد أتم لدميسري صلي سلام لدميسري وهلسه على الذي في كرسي سهاء هاصر أعطي لسيي جوامع الكلمة كلمة لها قوة لمكري سبق المساء معاني قدرين كل مين جوامعه وإريال قوضا الفاظ يرطهي معناها يمغزها السنة أن فرطضا فهي فعلا إلى هذا الجوامع إلى هذا وحين يكمل هاي سياده إلهي خصوصيات شاهد النبي أوسية صلى الله عليه وسلم هي كاملة هاي من الجوانع على الكلمة الثالثية. مركا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد جدة الشيء بالدونة يستقع أيه متى قصة لنا إياه أو سلام إياه صلاة الصلاة ولما لا مكا يستقع إن بغانا وصمي الوحي إلى هذا محلوغة إلى أن حريف بلوغة إلى إلى لكن طائفة أهل العلم لا تم بلوية اعتراضين إذا مثل سلع علامة ابن القيم أو خلى كتاب في سلع إلى هذا صلب الكتاب في قصة الصناع جلاء الأسهام في الصلاة على خير الأنام وحوا هذه يقول نحن نحسن يا إن فرقوا بحيه صلاة يا رحمة إن فرقوا بحيه أي هذه يقول نحن نحسن يا أمورا مكا أول اعتماد يانا وحكم إلى إن مكا أورانا صلاة يا رحمة والإسعاد في قرآنك ما دام الاستعاض بين التغاير بين مكاس المام يستطيع أصل كعاء وتكلى رحمة إن مخي تلعيك لشيء استقلال ومرح بنان لوجود عين كرم حريف ولما دلت مخلا سنين يتبنان فهي أتاها تطلق سكر ومرح بنان ويعني رسول كعين يتبعوا عين صلى الله عليه وسلم ولما دلت وقت سكلاتين ولو راجع هذا هذا إن يتبنان فهي بي استلاق كيسان الكفلاتين سنة الكفلاتين حيث المام يستطيع أن أخطر فيهم الكفلين هاي مركزه على كل حال قروب بضنبه مخي سبع تلمامية إذا تأول المخي سبع حلية هاي يعني مكة صلي مخي سبع المكة وحلوغتها الصلاة صناقة وإلى أي أمان أي مكة اللغتها يعني مكة صناقة سيدي أبو العالية ومخي سبع المكة ويري صلي إلى أي وحوي وثناجيس ومكة أمان أيه وملايك فساد أمان أيه سبع سيدي أبو مخي سبع المكة اللي إلى ذا مكة أمكي سألو راجعونا مركان ليلة قدن وحق عيسى حق النظم جدد إنه مكة من الحركة هاي الحركة الإسقاطية وأنا شأني بالنظم جلوية قانو أما مكة يتبقى الله حركية أما الله سنوينيو يعني مكة النظم جدد وأنا وحق ليلة ضرورة الشعر مكة ليلة وحكم إذا مثلا على سبيل المثال على الذي أعطي أعطي يا أخي مكة النظم جدد لكن أعطي له محمد المبعوث رحمة الورى على محمد محمد كركيسة ها أهاته وحان الله سمين نظم لتسي المبعوث للصوت ري والصوت ري محمد كاسو المبعوث في للصوت ري أهاتي رحمة الورى أي لرحمة الورى يعني خلقي جمالك أن حريسي تدرك الوصوت ري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا هو مفعول لأجله لرحمة الورى وخير هاد ملو حنونية في وقوة نفسنا كركي سهاء هاته صلاة دائية صلقاتي لجميع من في ذمان تذهنونية جراء يعني مثل تلوح قرنية يعني عدك الصوء مثل تلوح حق قرنية الهنونية الهنونية هو جدي هو نفسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى هي الصلاة كركي سهاء وقال سقوط رأي صلى هي الصلاة آية آية على سقوط رأي صلوا عليه وسلم وتسليما إذا أيضا مكة وحوية نصوص الله ينوو الشيخة وحوية وقال لما النوع وإذا أيضا مكة توفيق يا تمكين لو بشر وقلب العين هداية للجريعة فالنوع عز إلهي بأن الله قارع عين لما ولا أبدو رسول كان صلى الله عليه وسلم إلهي وأجيده إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إلهي سيكون قارع لك مركا هداية لجنة إليا ونوع هداية مركا كلايات السوء حول هداية دلالة هي إرشاد هي تعليم هي بيانك وعظيمك وحقا ما تيسرق الجرسين لقرنسين يضدك واللو بيانين يضد تاسين وحولي هداية لقص المامي ما تصلوا صغيا تاسوي سبيل الله يبوروا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم مكا ولكل قوم هذه نصوصات نصاصي قمدين مكا وخير هذه هداية للشريعة وصاصي هداية الدلالة والإرشاد والبيان وبعد انت عجب ليه أيوة بعد ذلك فالعلم علم وبحور فدويري ذاخرة جوحة فدبوا حول علمه لن يبلغ جار ما الكادح هي يعني مرتا قد الصورة قد ذالي هي علم إذا مرتا قريت آخره هل فأقدم بيس مرتا الكادح هي علم إذا قد ذالي الدبطة هي مشاقرة متى يتبقى المكة أقلي متى يتبقى المكة مجارة يوه خلق أغضا ميت مجارة يوه علمي مرنب مولا حاطيني كرد قالتنا واصلت يا ذاوي وحوي علم لقف وحوك حاطيني كرا مهما علم بغن لفسي وقدر يرغب كالنقنية مركة وحوي ما وضح حصلين كرا يوقف لوران كرا علم الله وضح قاضي يعني مكة ساسا نجري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يضو إلى علم بدن سيئي أبنى مكة يسأل إلى وحى وأمري وقل رب زدني علما وحسد هذا إله علم إيسيان أبنى وعزيع الشرطي وحيارها فاركو إن لو يديه ومكة يعني هو مركا شئين إلى هذا يعني مركا ما جرمي النوع عادين مركا يتوقع مركا واضعي القرآن كان ميرابا يكتني أمورها قارق الدرع شدودة لجنة كينا وحكم إذا مثلا إلهي وحاولي قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أعطل وكمل وإن أدري لعله فتنة لكم وإن أدري أي وما أدري أنت وأنا فيه ما رمرك يعني دورة وثلاث أوكال مكري سبح المكة يقولتني أو مكة ميرا على كل حال دورة بقران ثلاث أوكال مكة يقولتني وحكم إذا مثلا ومن من حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم آية سورة قل هي قل هذا مثل سورة الجن قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا مكاروا على كل حال حديثنا وقصار أرصي ومرهق أرصي ومكي سبق العلم ذا ومكا يعني مكا استنى فينا يوم إنه شيء أجيهي ومن يتقال لا أدري الحدود والكفارات لأهلها أم لا أنت لو يتنكر علم جذوة السنة فيه أشياء كان على كل حال وصاره مكا قص علم لو يتخوض الشرية مكا يتقال مكره علم ذنبدو لي عضو ذحصرين كليتا مكسو مكا وحوي على كل حال قص وحان وقرانا يمين إنه مكا استفارنا معها وإنه وحوي كلا أصده وصدعت مكا يتبقى النبي صلى الله عليه وسلم وليه قران مايه مكة مرايس ويوسر مكة يتبقى المكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يعني ثلاث يضع مكة مرايس كل يدو أيوس المانتي أيمد مكة يتبقى أيولا هايين يعني الصحابة مكة يتبقى أيوس المامين ومكة يتبقى عبد الله بن مسعود مكة أولي يعني كي شيء قرن يهي له كان مكة يتبقى قرن يهي له الله أعلم يعني ثلاث وقلين لو وقع الصدر أي مكة يتبقى نحبون أي مجوى وين وحدي عشر سي مسائل البضن إن مكة كثوا وقفي كرين أما يورين كرين لا أدري قرن مايو وإن وحد تكلف لي لهذا كل سنة كرين صارتنا ورع هذا إيه حلال ميرة كوري فضلي وذي علمي قولة بيك متعي لكن في وصوله تسهيلة لكنها ساعها في وصوله علمي أصل الذي سوحفظتغا تسجيلا فضين با خصبا من نيله جارتان كي صلاة فضين يطفى فحرس دلال تجدوا دهري يعني كد دلال أصول شعب كد دلال تجدوا دهري سئيلا وضع العلم لكد دهري وقعد الله ينوت المامي أصول شي سهدي آد مكة يعني إن بضل مكة خجرته أما أصول شي سهد برته وحقوق فضان يفروع إياد بضل إن الأصول ستطاع ما أد جرته أي مكي تقاقوق فضان مكة أصول شي كد دلال يعني علم إذا وحبا بعد مكة يعني وزاد مكة أمر إلى هاي أبقر المنطقة وغساني مكة يعني فائديسو وغني ميسو القواعدة قاعدوي مكة يتلقى مكة فائديسو الأصول أقل مكة فائديسو أصول فائديسو فمن تصح فمن تصده كي كبحثته أصوشة أما قواعد كبحثته يفرم وما شاء الله جمع نبي الأصول يعني الأصول قال كان كأعلم الجاريو فما شاء الله جمع نعيا وأنا نجليني وحصلوا ما شاء كوب يعني ما شاء بنانان كرينا ترى هذا وقتني القواعد والأصول وترى هذا عطفن غير عاطف أصوش أنا وحلوت شيء ده وحوي وقواعدك أصولك أهيد قواعدك السقيق أهيد بمرك هلسا أصول دوني من لبضة بقوء الشارة قواعدك أصولك هي قواعدك السقيق أهيد والبقواعد والليلة ده قاعدة يعني مكة السقيق اللورون هي قاعدة قاعدة أصولك اللورون هي قاعدة فرقك أنا وحا مكة يتغلوك لفرقين كرا قواعد السقيق وحا يكفى الصنطة النفس السقيق السقيق اللفتي سيكفى الصنطة السقيق اللفتي سيكفى أي مكة قصة صلحة ومثلا محمد قرن يعني قاعدة مكة تلوح المكة جزئيات بضن أفسقية كل من إيسا وأبواب بضن أكل الدول مكة قل إيسا أي محمد قرن وقاعدة يعني مكة تلوح الفقهية أي الأرنية وقاعدة مكة تلوح الفقهية أي مكة الأرنية إذا الضرورة تصليح المحظورات وقلين إيسا قواعد مكة أصول إلهي يبو حيكو سابسين سقيقة لكي فكما سابسيني الدلة السقيقة سابسيني الدلة السقيقة بيكو سابسيني وحكا لو مكا قاركوضة الشيئين إذا بوكا الفرقين كرا فاركتا لو الله سلماني كرا إنا قواعد سقيقوب أي أغلبيه هو أي مكا استثناءات ليه لكن قواعد وصوله أي مكا استثناءات أين لخينا أيه المصرف أين أغلبي أحيط فرق إذا نوعا سنوالا سلم وهاك قارب كيري من هذه الأصول طن والأصول أصلبع وحاد قادصا جملا جملين قارب يعني حال الجملين فصوص على التمديهين يعني متى أصول حق إذا وحاد كقادصا جملا جملين قارب جملة وأرجو أن رتين بها جملة لها سببت دعال جناني شنوين سب كوضة سرعا كل رجيني نزولا مرتصور عن رجيني او جنان كسمداء عن رجيني عالية بي اهيدو يعني وحلوه شرعي نظم لدفت الضرورة قواعدا قاعدوين قاعدو وحلوه سنويني نظم لدفت الضرورة سنويني مرسا وهاك جملا إلا وكيه ربكو يريه قواعدا قواعدا بين نقول الله هو ما لا ينصرف ولقدرار أنه سنصر ينصرف مرسا وحوه وضرورة الشعر بها هذا ما كي تروح المنصرف ونقول قواعدا قاعدو ينقاضو ومن قول أهل العلم هذا الذي مرسا يعني مرسا علماء كم من أهل وليس لي أنا جاي مصقنا هذان مكة يعني أهاي شيخ الناظم كما ابن عثيمين هذان أهاي فيها مكة تروح المكة قواعدة يجو مصقنا جذره ذا سوى ذاك ميان النظم يعني مكة تحقها طي يعني الشعر هنا مصحي ميان أن وح رأيي كمره هو سون قليل تصنوف في المما يا قواعد من قواعد أي مكة قديما علماء الهدى السيئين يصبون مكة أرورين تقوم دسئين مكة كلية. القواعد والأصول: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. الدين دينتو جاء وايه دينتو لسعادة البشر بني آدم كالليلان في سوءين الدنيا أي كل إبانان آخرين أي كل إبانان. طبق قاربة وحي مدامك اللي يدعوه دينتو وحي حنبارسون في سعادة دي مسا يعني مسا الليلان في الليلان تلشيغ ياهون هنا يتهيطة آخرة لكن الدنيا دلت في الليلان بي حنبارسون الليلان في الدنيا الليلان في آخرة بوا حنبارسون. أصلا وحا كنت سنة نصوصة يا كنت سنة وعدي دين تخلي حطاء آخرة يعني مكة دباطية لا أقول هذا أي عذاب ده الدنيا ده مكة يتبخين عقاب أي مكة أقبطة سنة إلهي بمكة أقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما شاء الله بدأ بين كفر وبيت أي مكة الله سلم من الدنيا دي آخرة كي كلا حضي مكة يتبخين مكة طريقة مكة ونحن سنة توضع ووضع مستقيم فأخلي أحضر الشيطان راعي في مكة سلاء الدنيا دي آخرة يعني مكة أهوغي أي الوصف المهم. فالس الله إلهي وحى مكة أهنوش يا عدي إيماني عمل صالح على السماد الدنيا بنا منه ونا كل لا آخرنا إنه كهري ثم إلهي مكة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. متى فلنحيينه حياة طيبة وحوي وأدمين ولنجزينهم وحوي وآخرين. متى تعالى الأدمين تعالى الآخرة سلاف أي أدمين أي رسول والانتفاع الشر شرك متى يتبقى المتى عليكي سأمام سيتجديد مديس عنهم حقه ذا يودي ليس وكعل ليس الدين سوية والضرر لبس بأي كعل ليس وحال الله وحيد إلى دين الآخرة بأي كعل ليس أي مكة دين سوية سعادة نواوتني شرط إن يتأل على سنواوتني مكة والانتفاء نصف وحصل عضي قال كود والانتقاء لكن خطأ مطبعية والانتفاء والانتفاء الشر عنهم والضرر. وكل امر ارنك نافع واحتري قد شرعه الهي وشرعيه وكل ما يضرنا وكل ما في دمانتي او يضرنا ان ادبينا قد منعه الهي ومانعي اوديه مركا شرعه منعه صد الله مركا وحكا الصين انفعينا شرع عدوى ظن يسي وينو شرعي يسي وحكا الصين لبين وينو فاصلنا وحوية نصوص فضن قاعدة كل يوريان وآدي آد ما في سبق المكة شرع عدو ما في سبق من أيوة دقل الجلسة لما انت يسوية إنو شر أردن يضرر أردن يجب أردن شرع عدو ما في سبق المكة أين قم أنا عضي وينو جيدي وحلو وحلينا انفع يردنا إني ما في سبق إنو شرعي يسي وما في سبق إنو إيهي وح مشروعة أما واجبة أما مستحبة أما مباحة يعني تأتي إذا مساوين لي هاي ومساو حوية أنا يوحفت لها مصالح لي أين يمدرسي وح مصلحة أو مصلحة كل شيء سواء يكسر في أي تأتي أول إتباع علماء القاركود مركة قواعد مساء يورون أيين وحي سوء عليين وحلو وحا مركة قواعد الشرع غردن وحيان دمان وحي ولقو ذجليسا يعني درء المفاسد وجلب المصالح درء المفاسد وحلوح دباساء للدافعه ومستدعه وحلوح المنفعة أنا إلا السود شيده مطلوح اللوح قاعدة الشريعة وما في سقف المركة لما يكون رجل قواعد ونهاكا في سبول سجد الإلهي ويضع تكون اختصاريا علماء قاركور هو بسيء اختصاريا هل كان لبقى قاعدة يسقو كانين وحي إلى ذلك وقال من الهام بيسقو نغنية لما نجيب أوحي أن تلب المصالح بالشريعة لما أنت لا يملك ذلك وما السبب إلا الدافع وحوي مصلحة إلا تؤسي لوي مصلحة المقناشية هي مصلحة ما كان مصلحة لتؤسي لوي ما كان لما أنوحي تقول أنه تلب المصالح مركا وحكا الطائنة ديبايانا شريعات وحوية ومركا يتلقان يعني مركا حارج منه وحا طوامنا سعيد عليه وحا مساسي الدليل وحا يوقع الزمان وحا مركا يتلقان وحا شريعاته شرعيه سيء ومصالح له وقال لغنه إنه مصالح حال الدليلين ومنافع ذي مصالح حدد أي صافتها وحا مضراء الشرع لباقيه أين مركا يتلقان لي وحا لبي أين مركا يتلقان مساوه ومصالح خاص خالصة إنه قال ينوع لبعضها مصالح يعني الراجحة مستدوى كتلتا مصالح حدا لكن مصالح حدا غالب وكفر الضبان يعني مكا مستدوى مكا وحا لوحا مصالح هي منافع شرعة أيضا نيسي فهي إما مصالح خالصة من الضرر كلها أما من المفاسد كلها وإما مصالح راجحة على المفاسد القليلة التي فيها أما مركب المفاسد تكون تتسير وكالغالب ويكفر برانها أما وح مفاسد بك مثلا الله بدع قيضات فوح الله وح مصالح شريعة ضني كأين غنية مفاسد شريعة علمان عضي وحوي إما مفاسد خالصة وإما مفاسد راجحة أما هو المفاسد خالصة أما هو المفاسد راجحة مصلحة وكتبتا لكن مستدد كفر بضم مستدد أي كفر بضم ويسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم ضرر كذا منفع وكتبتا منافع لا تسويت لكن منافع ير لكن جبتوا كفر بضم نفعه وعلى قطعة فاعل الشرعية يعني مخيط ما كثر ضرره على نفعه فهو حرام وحال لو حدثت تكفر قضاء نفعي سحارا وي قاعدة عقلة ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة ومع تساوي ضرر لبس مركي سمنت هاي اللي تشد كده هي ومنفعة منفعة مركي سمنت هاي منفعة هي لبس واحترك هي وحمسة جبت هي لبس مركي سمنت هاي لكن كيدنا يكون وصل نقول يا خاص ممنوع مثل الديدي ونقول يا شريعة الديدي لدرء المفسدة مفسدة إن الدافع عدد كيف لدي وحوال كما ينوت الماما يا مفاسدة شريعة حاران تنما يسي مكي نصوت المانا انت الصخارس يا صافي قاية الراجحة بايتاج سورة خلوها تبالي كيوزين كراتيستا اوه فالمركة مصلحة هي مستنظر أي سنمان وأين يتخلق قضمين كوطنة أصنع علماء وحي إلى ذين قاعدة أهال أكيد في يد يصوى على السنمان وحوه هي مركة أنا وحن نقول يا ممنوع ومركة يتقى مضمان إذا هو مركة يتقى ممنوع أويا هنا وحوه هي ضرر كتشرا لغا مديران كرمويان يعني يتقى لغا ديرانه مصلحة الله سنيا أنا ماشي مركة يتبقى المركة معتبرة ما مصلحة يعني ماشي معتبرة كتشرا مسكي ومركي ضرر كي منفعة للسوي للسوق ويس جوستي مركي سيدة أوليد إن يعني مركي مفسدة مركي تروح المركي عالضباء وحي دار صحي مركي اللي بضبس لأكارة مفسدة وحي دار صحي جيد مركي تروح المركي وحوي لباس عي طوغيها لكن مصلحته يدو هلسان كاللي هيل اليوم مصلحة عصير وحل جدتك أبتوني كرا مصالح كرا ومكي يتلقى المكة عما خالصة عما الراجحة اللي هيل كرا مركة مستدية مصلحة ميري سوية مادانة يوحى مركة يتلقى المكة شريعة الوية قالنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني الدكتة مكة يتلقى الدافعتان كتا كوه الرئيسة مصلحة السوشي بيتان كذا يضع ايا كوه الرئيسة مركة ما دام يدو مركة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح حيث هاي مركة تسجوزتان لك كيدا مفسدة دفت بلو قتلية مفسدة دفت بلو قتلية مركة التعليل عن سلاة سيضاء اي علماء مركة توحيكو تعليلية وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعند عارض ضرى وكل ما في دمانك وكلفه ومركة يتبقى المركة إنه كلفي أو يعني مركة وإن أمري أما إن جنة هي إلا تكليف أمري أنها يمثل كبوان نقضايا قد يكسر وألف ذيبي من أصله أصل كيسة أي مركة يتبقى المركة لقف ذيبي ومرك وروح الله وحلا ينامريه وحلا ينجرنا هيبا وميصح ما جعل عليكم في الدين من حرج مرك الدين سوى الله وضفره مرك وحلا وحلا ينامريه وإلى يوك اللي فرض لنا هذه أمر طايتين هي سايبة وميسر هو لفسيه وعند عارض وحسود الرئي أكتيسة شيء سود الرئي أكتيسة أو فرع أمر كي يسجل سود الرئينا يسجل هو لفسيه أي ويسر عند عارض ضرع عارض سود الرئي أكتيسة هو لفسيه ضرع ضيع هيدو بجدال سوح اللي قلت اللي يمكن يسجل حي يسر كل واحد شيء ما شاء ضرع ضرع marka waxa weeye waxa jira iyadoo shariicadii markaa dhamaan la wada fudaydiyay ayaa waxa jirta muraha qaar kood mashaqooyin xadiisa jira karo soo dirdiyay dhibaatooyinka soo dirdiyay darteedana iyadana waa loo fudaydiyaa shariicada waxa la tashriicinayo mashaqaadkii iyo dhibaatooyinka soo dirdiyayna waa loo fudaydiyay taas waa ay culimadu markaa yidhaahdeen asbaabta markay isaga waxa takhfiifka أما تيسير كما تيسير وحلوه فضيديا شعر وفضيديا تدبوي ما تعطي دلالنا ما تيسير أصناف تدبضع هاي بما تعطيريا وكم يجي هاي إكراها هاي جهل إذا هي مسيان كأي سفر كأي مرض كأي هكذا سجل مركا روحانا كوكو الدليل أبدا نصوص تمد ولا مسائشة كم يرى جار نمد هذا غفاره سجل سوتيد لتيسير فضيل أسوى الشيدو للتيسير الفضيلين يعني أسوى الشيدو بكل ذي شبط وحكى الصعو مشتقائي الجباسة الصاحبة فضيل أسوى الشيدو فليس في الدين الدين تكو مصقنا الحنيفي باطل دمان في الدين تكسو إلى الصيد من شبط وحكى مشتقائي الجباسة مصقنا مركا وحوي يلكن وإسلق عيدة هاي وفقصنتها وعلماء السيدان المشقة تجلب الحيسير مشقة وحيسو تشيلتا وكانتا فضيدين أي كانتا فضيدين بي كانتا إذا ضاق الأمر اتفع أرمك دعري السماء وفضيد وفضادا ومركا وفضل عدا مركا وحوي وحكا الصوء مشقة قصة غنطعي وحوي شرع عدوى فضيد أتمنى لك هو حاجة كرتا تصفر بضي واجبات كأمام كيسة محرمات كشريعة إن أي مركة عندك صدان أو أي لعدان وحوي مركز ورصة هيبا مركز مخصودة يعني طبعا هو كرتا مكاريبا يعني اللغة في الماما يتنظر إن لغوة غيري تصفر في الجنة في المكاري تنظر وحا لغوة غيرامو لغوة ريشي مكاري وحا ينصب خاصف مركا وحوي تصفر ولو هبا اسم السيان إن مركا أمورهن أيهين وح مركا حوضاء حلص أي هبا اسم السيان شرع عدوى وحي مركا فضيلي صيو وحي لجدت أول كرين أمام الشقائية بالكؤة ومركا يتقوح أن مركا عيني كري كرين ميشت مركرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مركا وحا الله وحا لقوكلفين وحي أول كران وكري كران وياه مركا سيدا تأودي صدق مركا يتقوح أن مركا يعني لوى حلص هاي وحي يسكدون يعني مركا يتقوح أن مركا إن أي شهوادي يمشي يتلوح المكة يعني وحن نفسه أكتع عشها إنت يتخلح قلعان فالنادين هدو سهل إن يسكيها لا مكة صماعات نجل المكة يعني بعي سماها هو حوية شريعة ومكة يتلوح ينوت المنصر فالنادو وحن الوجل يا مكة يتلوح إن يتهاي طلبت مكة يتلوح إن عمل كمكة إن يتهاي مكة هارين هو الوجل المنصر وما استطاع تفعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور وما استطعت يعني وحد أوده يعني كي أد أوده أي والذي استطعته كي أد أوده افعل سنه ومن المأمور يعني كم ذا يعني مكة وحى الأمر أما ظهر يا وحي يعني مفعول مقدمة أي وفعل ما استطعت يعني واحد مخي تلاتات وقلين نقول الله كي أد أود سمي خاص من المأمور وحي لين أمري كاملة ما دام مخي تلاتات واحد أودك سمي وحوي من انت واحد كدري تصرعي بي حيالها لين أمري واحد كدري كرت السمي واجتنب ليرو واجتنب الكل لما كبروا من المحظور كل ذاته من المحظور وحل حاران كمينيين أحاري انت تنبيض وطياني وما دام نقول كل ذاته دارو ده محظور سوال الله وقد دارانيا وحاول دليلة حديث رسولك صلى الله عليه وسلم التوريد أمرتكم بأمر فاز منه ما استطعتم وإذا أنهيتكم عنه فجد تنبوه وحاني يعني أمر هذان الأمر وحاكرت ما دام وحاكرتان لكن هذان وحيد كنا هي سأخذ إرادة وضبط وصلة متى شاءت أول وحلا قطعة يعني ما في سأخذ النهي أكد من الأمر نهيه وكأدي هاي أمر نهيه أمر سوى كأدي إذا سأول وحلا بعين وحي ما في سأخذ محظور الشريعة وما في سأخذ كل شيء بين كذي سوى ما في سأخذ مبتسخ أي مثل ثاني لكن مأمورات كما في تقال لغة أمري يوحوية نوعا ما يضمر في سبح المكة وكتهلنيه يعني محظورات وكتهلنيه حديث كاسانة مكة يتبقى أن أصل هو قاعدة معنا والشرع لا يلزم قبل العلم فعلي الآن لو حلو رنكرا محظور كل ما أنت وأول ما السدف مثلا سيأتي أولا تماما وإلا غوضة بإرادة حتى القيب يعني مثلا كقى على الطوع كثم يسو لمثلا سيدي طيب مصبوب عرض مثلا أخو بسوء لكن مأمورات كل أمان وأوضى مصلحة لو حوالي قلب أنت كقى على الطوع مصلحة دار أي مخي تروح يوناك بسوء والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فاستهني والشرع شرع لا يلزم مواجب قبل العلم أقال كهر إنسان قف سجارم وفجد أين كوق من كهر كما واجبه سمين كان السمين اللغمعنا نقص لغمنا عقابه لغمنا عبايه دليله كاس دليل كيسو فعل المسيء مسيء بيا هيدو مبني قدرت يدرس اللي يري فعل المسيء كما كان يعني حمايي سلاديسة فعل كيسي ذا الدليل دليله ذات دليل كيد فعل المسيء كيم يعني ثلاثي تفني المسيء صلاته كي ثلاثي تفني فعل كي كذا دلوا فاستهيني تافهم بقيل ويريه فلنا قاعدة هم وحين قلت المامية شرع وسيري سبا هدي قف كآن وقال لنا حجاد أين يقف منكم واجبه واجب كالتريسان كالتجيينا يعني مركا وحوي وحي كلمة أما الدمئة أما عقابة الدنيا آخرة كما سرقي السماء مثلا ما عطنا تمام فرق مركا لها علمي قاس أن مركا يعني قارن شرعي قاس يقفك لليها كل لازم ما يقف إنه كل سابسين يهي أمورها يا علماء قارئوا اصطلاحين أن يكون مدعابا فروع يا أصول أي يكون مدعابا هذا فكرة هذا نوع عبد الروح فرق المكان لها إنه وحاسي كسر سنية هاي وح مكان يتبقى نهدي يدر اللو أقول لي هاي لغو الضعو لغو قالوا بلها أما لغو فاسق نقول لها أما مبتدع لغو نقول لها فرق إنسان نبنى ومسألة وعيد كاتواء الصورة مد مد والبن عذره يعني جهري وعذره بويه شهره عذر دار بوئيه الدلة بضن هي نصوص بضن بانا والدليل قليها إلى هذا وحوية عقل قاية الدليل غفلا وحوية كد قاية حجاد هنا عقل وفق الطي أما كد قاية عين مكا حجاد وفق الطي ميساق مكا هذا مكا هذا مكا اللي غفلنا لقاقا هذا فق الطي قول قول قول مكا يتلوحا خطأ ومكا يتلوحا يعني مكا خلافا الدلة الشرعي ذا ويهيان رأيدي الضعيف هو ويهي النصوصها ضبطا أي مكي تبقى خلال سنة وحانه الدليل لا يحويري وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني ما أنه مركا يعني مهن قار كل عذاب يعي مويانا إلى أنه الرسول صوتا الرسول جير فقلت رسول كهات يلا صوتا الرسول جير أين يجارينا يدنا واساس الله ووحي مكي تبقى كذلك انتهي يعني نسبتي سيحجركم يقومين إذا تأود النخي سوحا مكة يوحي هاي معذور بو مكي تروح المساوية اما اصل مسرعة كفتة اصلا اصلا ما فرعة كفتة اصلا وكجاي اللي قكر ايها وحاضرة تاسي نجي ليا في سارة عدة ين الجاري واصل يعني الدين تأيه قول واه مكي تروح يعني مكة رمين تو اله يرتشي في مكي تروح المكة او رمين ايو ايو مكي تروح المكة شريعة ده إنه مكة يتلوح عن مكة أو يعني مكة اعتقادين أيها ومكة يتلوح رمين أيها كتب في إلهي سودكي شرع سودكي يعني أمورها نوع هذا عدي أي كم مقام تهي وأصل كمكة يتلوح عن يعني مكة إيمان كأصل في سراء أنا حاصل وهي وكفري أصل لهي كسرا وحا مكة يتلوح مكة العرانية والدنيا مكة يتلوح حتى أصمادي المقاعوغة وحا لغة مقاعوغة يعني كافر يعني ومكة يتلوح مكة يهودا هذا لورن ما يو نمشي يهود هي نصارى بقها أنا صورك قال وصل إلى مكة أدي أنا رسالة قارين وإسلام تمشي تروح مكة الجدي سعين كوكين وين كوكين يعني لما أورن هي مشي تروح قال لما يعني لغم حكمين هي لورن ما يو إلا كم حوي حد أسمار هي مقعدة وحلقة أورن هي مشي تروح أسمار الشرعي قال وحلقة أورن هي وسفر وقال ولو سجل هي كوكين ولو إسلام خليين مقلين ولو رسول مقعد خليين مقلين يدو قاسعين جعين بي كفرات حكوميين من الكفار يقال مكايين وسلعة يضع مكي تروح الله وحكمين ايا السلعة عقوبات كمكي تروح المكة ضيطة عقابة الدنيا ضيطة يعني آخرة يعني مكة الدركبة وحوي وحيد كفر انتهي يعني بلوغ الفجة اي كفر انتهي وحوي احاديث روحة كسارة في عرصات قيامها ان مكي تروح الله امتحان ايا وقال مكة الله رمى يميل النار وضبه عد يعني إن لو رمي مخي تلقى الدرع كوا إن في الجد وقالين الدرع بقى لذلك مخي تلقى أنها بجائي قلان إن مخي تلقى المركة لغة لغاية البرد هي السلام هي الطبو يعني لغة لغاية ينرجل إيه دور نشان هذا مخي على الجرمي هذا يجيز أن مخي الناس فإن الله دعي لكن وحكى للدول إن كاكاكو قال مخي تلقى ابن قيم ولده هذه مخي تلقى المركة عن حتى حج القارين عن وحلوه قيم وحوي ما في ثوان على ما تدين في وقت الدين وكافر جاهل عنكم يلاده يعني كافر جاهل وانكم ما في ثوان يلاده ولا مرة ما في ثوان مكة معتبرين فأنا وحقبا ما في ثوان مكة مثلا حسب علمي إن ما في ثوان مكة كفر بعض أما الدار بعض قال لي ماذا ضعف لي يا حي إن مكة هدي أن حجد مكة إن الجارين وإن الحكم إن قال لي ما أن لغو حكم منين وحقبا ما في ثوان مثلا قال لي ما وكل حكم سنين وحوي ولغو حكم منين أتاها عقوبات الدين آخر وحيكون حرينهم بلغ الحجة أي متى كون حرينهم حجة المكة يتغيين إيجاده أي متى يتغيين مكة كون حرينهم لكن وحكى الدول قفكي مكة يتغي أصل كي تكافر أصل إياها يقفكي أصل كإسلام لما أصدمي شغمي ويسوقها مكة يتغي يعني مكة حق أصل كي يعني مكة مسلم أها مكة من الولبة أصل كي سيبا تلع لوجدين هذا أصل كي تقفكي مسلم أها فاريكان كإسلام لماذا لقاها رأيه وقال لماذا لقاها حكمي رأيه يدو حيوبة أن تسجد من الكوكون في ومكي تقال بيان في الشرع إذا أقاري وتسجدي جدي مكي تبقى المكة يعني قادم وإذا إقالوا بيسو إن الكوكون في أما عدي قادم وإذا إفاسق من غونيسة أما عدي قادم وإذا مستجع من غونيسة إن إفاسق عباسي وإي مكي تقال كوكون في أي مكي تقال شخصوها وحوز دليل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم آيات صلى الله عليه وسلم مخي تغواترا ومخي تبقى المكة يقول التبين الهدى شرطنية من بعد ما تبين له الهدى له إلهي مكة أمرا يعرف وحوي وقيدوي مكة وحوي عقوبة وحي كفرا فهي إنه هنك أعضاري تبديد كفرا فهي لا سيادة أبي مخي تبقى المكة كفرا فهي وصوص كلا وضضان ومخي تبقى المكة وآيات يا حديث بلهنا مخي سقوات كان مكة شيخ وحو سوق عصي يعني مكة حديث مصيء صلاتي مكة حوي فقه مكة لها سيدو مخي سوق المكة ويستقو بعد جيل وكتاب كيسا لجاء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى وقعد جيل يعني وحا مخي يتلع الوقف لي وحا فاتق اللي قلنا قضاء هنا إسلام مخي يتلع المكة شرطي قاض الله شرطين أيه وحوي يسمير حقا مكة يكليهين فصيغة مسألة لا تبقى أصلنا يعني الشيخ الإسلام ابن الصيمية مجموع فتاواها هي مكة يتروح المكة وحلونا قرية يعني ابن عطيمين قواعد مثلها يا علماء الخلاكة والرمطي هي مكة يتروح المكة وحلونا قرية هذه علماء المكة وضوحنا على سبيل المثال شيوخ ده مخي تبقى المركة وحكم إذا يعني شيوخ لقفة فيه إن الجهل إذا يعني حلو قعد الضارين وحكم إذا مخي تبقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال وابتقار بكفة فيه إن الجهل عيد قعد الضارين لكن سماعة وحوي وامد يعني مركة باطلة وانشرين وحانا كنت سنة تين الجهل وقعد الضارين وحا مخي تبقى المركة وكل شيء يعني مخي تبقى رصائش يسي وذكر مجريي وإن كان مخي تبقى مؤلفات كيسة لأورورية كترتة وحا مخي تبقى المركة وكل شيء حتى يعني وحفة رئيس كده أيوه كمخي تبقى المركة بدوي إيه مخي تبقى السوتورية إيه مخي تبقى المركة سوتور وصمين إيه مخي تبقى المركة بدوي إيه شيوخ للم إلقى مخي تبقى عابدية هنا أنه مخي تبقى المركة بجاري سينين إلا حجة المركة يتقل إلا حجة وعيكو قلتو هنا أنه مخي تبقى جاري سينين مركة تاتي وحيكو سلمة ليسا من وحوية جارية إنه مركة عدر جاركي سين عدره إذا مركة وقضه إذا أصيبها أي مركة قوتي المميسة بسكي مركة إذا عضينه قال جاريسية أو قال لنا قوح حكومي أو داد مركة سلا أولاد غالمي وحياها يجد حجاد مركة سلا قوقن في أو عداصي مركة حجاد قوقن في تبليد يقو الديدي وعنادي أو داد مركة سلا حد مركة يقو قرنية داد مركة سلا حدون الشكي جيه قال لنا ديني وقر جاران هو أطبق حكومي مركة سلا قال لنا لكن غير قد ميعين وحال أرنكر آيات تنقص عروري من بعد ما تبين له الهدى ما كان أرنكر الله في سكونة الروح إن مركي تدهانون كوعة ضادية إن كان أنه ما أرنكر وأنا أرد مركي تدهان يعني إصدى يعني نفسدي سكوصبا مركة كامت العوبين بين مركة يلاهدي بسقى أرنكر مركة محا يعني مركة سبيه يعني مناطس حكم كالغحرة يمحيها ما دام إنه أين مركة كنوعة أن المخي توحيد كالعوبي يسجن لغي أبو يسجن وعدا سينو لهذا إيما عبدان وما أوغي إنه ساسو كالمخي تلوي له دارين كما دارن فاتشو أبتد وحوية وحا مخي تلوي مناطق حكم كالوية وحوية ومخي تلوح الحجلة أيال لإيغي حجلة في هذي تهي يعني مركة وحوية مد يعني مركة حق بيامين يسي وشبهاتكو كلم برين يسي ومخي تلوي باطل يعني مركة عدين يسي باطل المليسة ومركي تلوحني يعني كافي أي تاي فجتها فيعة وحق مركة وعدانيي ويصدى مركة قفك إصدى أوكلاء سيدة أوكلاء الله لها الله أيني مركة يعني سورتو بكري المويانة إن ليلة هذو وعنادية وقرنية إني سيدة ثلاث ليلة هذو ويسيكا لها مركي تلوحن مركة أيني ماشا كموقا وحا مركي تلوحن الله رمية ومركي تلوحن مركة وحن قصو قادنا عندنا أكتيضا من مركة فجدو كوكو صيح وعداصي ومركي تلوحن مركة حكم فيه ومخي تلوح المسال لغو يعني سولين ايها بي كفر فيها بي فسك طيبة لكن ادي حجر اين حجتها فيها هين وشبهات اين ودى الدحدين كرين ودى البورين كرين ومخي تلوح حق اين ودى البيانين كرين وقفت اتقو صلاة دي بيان كاسو كلا الله صلى الله عليه وسلم حق ووعد ضعي اما ومع الضعمي والبا مخي تلوح يبيع كرتو فاين غالب وهين حق مخي تلوح ووعد ضعي ساتي اين غالب وهين واحد مخي تلوح انا انقنا يتعلق مصرح من ايوه ان الحجر وعد ضعي او مخي تلوح يعني اسم في اما كافر اما فاسق اهانا يعني مثلا لقى مضى لنا وحانا مخي اصنوع اصنوع لمدو اي لادان يعني وحي لادان يعني قاعدة اي شيء لان قاعدة اصوى ان الحكمة اذا خفيت او انتشرت علق الحكم دي المضين نفيها وحا حكمدا لي لادا ابي اي قرصونا سوح خفيا نقطه اما وح منتشر عن منضبط احين وكرفاص ايو عن مخي هذا الضابط لوجو هداغو عن لحي هدي اي سهي حكم كيلا والاقو ويعدا وحا لو حرا وحي الله سيران كوابا لو حرا وحي الله سيران كواب انك صفر كوكلا وحوي مخي سلا عدو داركو حكمة اللوغات يدي وحي اهي يعني مخي سلا رفع المشقة يعني مشقة ان مخي سلا في المسكة لكوريير اي اهي لكن وحوي المشقة دي وحدي اكرت اي المنضبط معها وحوي هبل وحوى مشقة وحان مركة عمر وهي اي الزيدوة دفك مخي سلا اوودو دي كوكلا حرمت هاي خفو بعودي ترى مركي تلوح المكة وثلية هاي غنيمة وثلية هاي حب بغن وثلية هاي شباب نيمة وفاي التآلات بضم الصفر في مركي تلوح المكة يعني أفضل ويدينية أما قواتها أصام مركي تلوح لم لها هاتي مركي تلوح تاويد وحقي عكر صفر طويل يعني مركي تلوح لنا نقود الأصل مركي تلوح لقيا نبدح لحاضة ينقود الأصل أو يسوي مركي تلوح كإمكانية بيدي هاي أما كأود يري هاي أما كعاسمة يري هاي بالغيابة مثل لو حد اعترفين تعطينا نقود الاصل وحوي وحي يرى سفره وقدر كوير نقود الاصل ويسكي اي مكان انسان يعني ضعيفة وقادرا وامكانيات كثيرين بس ورسولة ذات اول المشاقة وحوي يهدي لها مشاقة وما يكون فرنطهاي سفر كاللغو مشاقة أي مخي سبق يسيكم الشقون يا سفرك وحويها قصري وكيف ريانو قصري كاتها أفورة كاتيانو أفور وح مخي سبق وحي مقون يسوح يعني مكا منضبط على هاي المنفشرة وقال خاصا ومخي سبق ضدك أي كتها وريران وهي جرم الآيات وروائي انتين سفرك أي قصرين أيات ورنم هذا البانة هاي وروح أسان هاي ستا وارتدي مخي سبق المكا ضدك قصرين أيات كيبان سيكو قصرين كيبان كو مكا يعني مكا أفورة كيبان سيهان كو أفورين متى وحي نقول لهاي وح منفشرة وان ضابط لهاي لا تأول الوح بعض إلى الله يلي مركز يقدر محددة وتفضل المخيطة بحي المكتب ورقران كرام أي الوحدي مركز علماء فوقار كالصوء مركز يقيد كحديي وحي المخيطة الشيقين يعني سيطة وحي الزجيدين إنه هم نقوم كرام مضينا هذا يكون يلي مخيطة على ما حرره هذا يكون يلي مخيطة بحي المركز يعني صدح صفة هذا يكون يلي مخيطة صدح مي هذا يكون يلي مخيطة يلي الصفر انت اغير الوقت لا تسرب هذا يكون يلي صدح مع الموت وهو يقول اول بطابت كان كاك يلا ركيبي هذا يخطي ساي حكمته وحا قرصون تهي ومخيطة يسيلا وحا لا كثير وكره حكم كما بين نظر الوحرية يعني ويسا كفو كلا وحاوي ومخيطة بحان مركا مضينا انا يتهي هرددو ايا مخيطة بحان لا تلماما مكا حكمته هرددو وحي كتبه ويسا كتبه وحاوي ومخيطة بحان استطلق الوساوة في حديث كتلماما العينان وساوة السهي فاذا يعني فاذا نامت العينان استطلق الوساء مكا وحاوي لكن هو خفية وهذا المخي تبع الوشابي سمفر من سمفر من ووخفية قل لمكا لو ذا قصر نواصيح لحكي كواتري مكا الله فلان محاوة يعني هردد ايام مكا الله فلان وا مكا علماء قاركود وحيو اركيب هردد المخي تبع نوعا متمكن كاهين انه مضينه فها استطلاق الوكاسة ولا يكتب ايسو قارك لو حيو اركيب ما يسمكي تبع دير على الله يعني مكا هو يعني مضينه وا ذات أول الزيلة هنسا منضج عليك كبيتا قارك لو حيو اركيب مخي تبع ما يهردد الثقيل سعروف ayaa madina wa marka ay ku xireen makhasiis qafiil ka yidhi qafiil ka yidhi markii tabaqan ay ka soo reebay qaar kale waxay warkeen muddo la qulnaw in markii taga ay madina u tahay marka ay xukunka ku xireen marka waxa weeye xukunka sharciiga ma iskaga mana xiraya inuu soo baaqay tilmaamaysa marka waxa weeye ala kulli xaal waxa la eegayaa sheekhul islaam inuu sanayna meel badan buu ku tilmaamo ishaaray walaw yaanu aad u sariixin inuu qaacidada kula cudkanayo waxa weeye fajada inay kaafiye tahay oo markii tabaqan bayaankeen bayaan kaafiye u yahay sidaasii raayin buu maayn badan buu tilmaamo marka waxa weeye haday sujadu nidi yani yadu ku filan bayaanka xaqiiq ay tahay oo qofkaas isaga oo kale waxa dhici karta hebel wuxuu jiroog u ah inaan camar u ahay wuxuu zayd u ah inaan camar u ahayn baa suusuuda oo taas furuuq inay keentato ayaa markay isaga waxa dhici karta oo dadku xagga mustawaa cilmiga iyo caqliga isaga mid kama aha qaar baa la sameeyay nusuuf baa ku akhrinay tiyaa dilada u sheegay waxaad akhrinaysaa inay shicir cardeed tahay iyo inay markay tabaqa qaalada uu yaqaan rasuuluhu inay tahay yacni markay tabaqa markala xaqiijin karaya dad badani oo markaa makala garan karo marka anigu calaa kulli xaal furuuq ba halkaas yada uga dhexay karta xukunku xaafin fawqu ku xirmayaa wixii madinada u ah oo la odhan karo xujada cankaasi wa xujo kaasiya oo ku filan oo waxa weeye haddii isaga oo kale qofkaas oo kale loo cadeeyo mustawiisa waa fahmi karaa xaqina waa u cadaaday oo markii tabaqa laguma xambaari karo mooyaane xaqi inuu u dayaamay oo u cadaaday oo xujadu ku kuntay oo canaad inay ka tahay mooyaane si kale yacni markaa laguma xambaari karo taas baa markii tabaqa markaa lagu xukumayo xadiidu muftiu salaafi ninkaa salaadii saxmeeyey waa markii tabaqan markaa النبي صلى الله عليه وسلم وقت يسيب شوغي هدنا وحوي مكي تبقى علمي أبكي سويا لي هدنا مكي تبقى المكة يسوح الثلاثة صلاة سلم باو حقوق الصحيان سلم بانا مكي تبقى المكة مكي تبقى شرع كو أبو إسلها جاء تأول المكي تبقى المكة جاهل بوخ النقضي ومنو قرنين هدنا مكي تبقى المكة النبي صلى الله عليه وسلم معنانا وانا مكي تبقى المكة حكم فينا واللو بيامي واللو عجيي واللو عجيي واللو بيامي مكي وحوي على كل حال مرتا حديث كاس يعني الشيخ السد يشينا ساسي لوي وحا صدا حديث كلا يقاطع نوكا نبي قوحا مرا إرجع فصلي فإن فلم تصد قولا دولة تكون ما تتني بسي منو أمرين نوكا النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هرأي أوس كذئن وقلعيه فاس علماء الحكاة قاطع نوكا جاي لك صلاة دي وح أركان تدية مشروط دي تتجي صلاة وقت قاعد شوكت صلاة الوقت قال لي لهذا صلاة الأمر يا كن نقوة كالا ورمية لكن صلاته فوائد كهاي كذي يقد قليل القرآن معي حديث كاف أنا عبد الله مثلا سنة مثلا مهمة ويجاني يبنى كفر أضي وبيتان كفجر ما في سجل لأوغيو ما كل أحد يسكورن كرمتي سروح وأوغي وحوي وين ما في سجل يعني شبهات كالتوابي كرا حقي بيان كرا وعبين كرا بيان كوسمين بيان كافية وإنجية ثلاثية روايات يسأل القرآن دان سوق هذا يعني مثلا أئمده وحديث التسيب وحيالها قارف والبيانية أي هذا وحي مركي ثلاثة وميتان كرين بيان كوذين مركي ثلاثة بيان كافية إنجية مركي ثلاثة مركي ثلاثة بيع التسيب إن عدي أهل قبلها أصل قايا هاي أصل كوذ أهل قبلها يا هاي إني مثلي سبحان مثلاً يكون جدّين إني كان نقليان مثلاً دين سواء إذا ذم وجاروري أما وحلم إذا مثلي سلا يكون جدا. يسأل سبحان وقتي كرا لا يسأل بنشري كرا يسأل كواد وحول مثلي سلا ويعني إنما أحمد بن حنبل يعني في تنادي خلف القرآن والقول امتحاني وأنا مثلي سلا كهلي يعني مثلي سلا وكم مناظراتي يعني علماء كرا أيك مناظراتي هذا إمام أحمد بن حنبل مثلاً أكيد بيان في شعر جهينا نبعين. يمكن أن الجهريين سهالين يهين أن المقلدين يهين من مخي سبحان المساء علماء السوقا ابن أبي الزؤاد يقول لم يتكين يفضل إلينا يان حقين عنه عبدان إذا سأوجد وحوه قبي يضع وحا أي قبع عنه قبي إن يقال لموين أيسه الكفر أكبر أيسه أدنا إمام أحمد بن حنبل المجا ليسين يستغل ثلاث جيلة وقعد ريا سدو شاق الإسلام بن الصين يضع مجموع فساوها ميلا عديدة وكمل وقوع الجاية ومجلة صلى الله عليه الصبنات كميدي هاي يعني مثلا مجلس السجلات كميدي هاي ومخي تغفر قوع الجاية أو تلماما يعني أطرح ما يلهي نحريف ويجيي إنه قوع الجاية وحي كل باسيين إنه أرسيي مخي تغى إمامك مسلمين فا إنه مثلا كتبت كنيي يعني أمورها أنه عاصر لن مثلا حوالي معها قار معاصرين فكميدي أي مولين إن الإمام ابن حب أحمد بن حنبل إنه أقر الكفر ومخي تغفر إنه أها يعني كفر أصغر يعني خلق القرآن إلا اعتقادية إن كفر أصغر أي تهاج أما بعض العلماء هو رقار كمية أي مودين سيدة بيهاقي إيه مخي سيدة النووي إيه علماء صلى الله عليه أي سيدة صفر أوقاتين وحانا مخي سيدة مسألة النوعة سعادية أدو عدية يعني مخي سيدة الشيخ مسا يعني مسا جديع ليلاده كتاب كيسا مسا يسيدة يعني ليلاده كلام رب البرية عقلة الثلاثية في كلام رب البرية أي هذه أدو واضح لي ونكشف هذا شهادة كفر أبصان كفر قوينه أها يعني خلق القرآن لاعتقادية كفر أصغر أو أدي هذا بيان من صوت عي مرة يا أخواشوري من كفر قاسها كفر أكبر ويصدق كفر مثنائه المثال أنه عاد أدي أدي عزي سجى يلا راجع دونا ما كان حوله يقول اعتقاد سين كفر وكفر أكبر يهاي في هذا أي يبنى كهل لين ومثال أي ما كيسرع المسا أي بيانين أي هذا لو حيتم ليسنين بيان كل يهاي بيان كافية.